بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله، قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فقال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فهذه يعني قاعدة مرتبطة بقاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فمما يتفرع عن قاعدة المشقة تجلب التيسير أنه من لم يقدر على أداء الواجب فإنه يسقط عنه الواجب لعدم قدرته عليه. ولا محرم مع اضطرار، ولا محرم مع اضطرار، وهذه القاعدة التي يقال لها الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. فالواجب يعني يشترط له القدرة، وإلا يعني ارتفع الوجوب، والتحريم يعني يسقط في حالة الاضطرار. هذا المعنى العام للقاعدة، على تفصيلات يعني يأتي توضيحها. بالنسبة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فبعض علماء القواعد يجعلونها فرعا من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبعضهم يجعلها فرعا من قاعدة المشقة تجلب التيسير. فهي إما فرع من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو فرع من قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهنا يعني في ترتيب المؤلف أنه جعلها تبعا لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وهو يعني الأقرب والأحسن، لأنها أكثر شبها بها، لأنه من ضمن أنواع التيسير، من ضمن أنواع التيسير أنه عند الضرورة يباح المحظور، فهذا نوع من أنواع التيسير. أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني خمس آيات في كتاب الله تعالى بيّن سبحانه وتعالى أنه يعني رفع الإثم عن المضطر وخفف عنه. طيب، الضرورات تبيح المحظورات، ما المقصود بالضرورات؟ الضرورة هي الحاجة الشديدة، الحاجة الشديدة. هذا تعريف الضرورة. والمحظورات جمع محظورة، والمحظورة هي الأمر المحرم، فالمحظورات هي المحرمات. والمعنى الاصطلاحي لهذه القاعدة نقول: الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة، الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة. ثم هناك يعني ضوابط للعمل بهذه القاعدة. فالضرورات قسمها أهل العلم إلى أقسام. فالقسم الأول من الضرورات يرفع حكم الفعل وصفته، يرفع حكم الفعل وصفته. طيب، معنى يرفع حكم الفعل يعني لا يؤاخذ الفاعل ولا يأثم ولا يعاقب. فهذا معنى رفع حكم الفعل، أن الفاعل للمحظور ارتفع عنه الحكم الذي هو الإثم والعقوبة، فأصبح غير آثم ولا مستحق للعقوبة. ويرفع صفته، يعني يصبح المحرم مباحا، يعني في هذا القسم المحرم أصبح إيه موصوفا بالإباحة في هذا القسم. من أمثلة هذا القسم أكل الميتة للمضطر وأكل الخنزير للمضطر إذا خشي على نفسه الهلاك أو أن يموت جوعا بسبب عدم الطعام، فهنا ارتفع حكم التحريم عن الميتة وعن الخنزير، وأصبح حكمه يعني ارتفع يعني صفة التحريم، وأصبح الشيء الحرام أصبح مباحا، وارتفع الحكم عن الفاعل أنه لم يعد آثما ولا مستحقا للعقوبة. النوع الثاني من الضرورات هو ما يرفع الحكم حكم الفعل، ما يرفع حكم الفعل لكن لا يرفع صفته، لا يرفع صفته، فالفاعل لا يعاقب شرعا ولكن يبقى الفعل موصوفا بأنه حرام. يعني هذا قسم ثان من أقسام الضرورات، يعني الفاعل لا يعاقب شرعا ولا إثم عليه، لا إثم عليه في الآخرة ولا حد عليه في الدنيا ولا عقوبة عليه في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن يبقى الفعل متصفا بالتحريم، يبقى الفعل متصفا بالتحريم، فنقول هو حرام رخص في الإقدام عليه من أجل الضرورة. من أمثلة هذا القسم إتلاف مال المسلم، إتلاف مال المسلم من أجل الضرورة، يعني إذا اضطر إلى إتلاف مال مسلم والقذف في عرض مسلم إذا أكره على ذلك، يعني إذا أكره على إتلاف مال مسلم، يعني هدد أنه إن لم يقتل هذه الدابة لمسلم مثلا، لم يقتل بهيمة المسلم أو يخرب يعني زرعه، أنه إن لم تخرب زرع المسلم أو تقتل بهيمته قتلناك، والذي هدده قادر على تنفيذ الوعيد بقتل أو سجن أو ضرب وهو قادر على إنفاذه، فاضطر إلى إتلاف مال المسلم أو اضطر إلى أن يقذفه في عرضه، إذا قيل له إن لم تشتم فلانا وتقول فيه كذا وكذا قتلناك أو ضربناك أو كذا، فهنا يعني لا إثم على من فعل ذلك تحت الإكراه. ومن هذا الباب أيضا من أكره على كلمة الكفر، من أكره على كلمة الكفر، فلا نقول إن كلمة الكفر هنا صارت مباحة، نقول بقي تحريمها، يعني بقي الحكم، بقيت يعني صفة الفعل وهي التحريم، ولكن ارتفع حكم الفاعل، يعني لم يعد الفاعل آثما ولا مستحقا للعقوبة. فرقوا بين هذا القسم والذي قبله، يعني كما مر بنا، يعني في النوع السابق أصبح أكل الميتة وأكل الخنزير للمضطر أصبح مباحا، أصبح مباحا، فلا يستحب له شرعا أن يترك أكل الميتة حتى يموت جوعا، بل قد يأثم، بل قد يأثم بذلك، بل قد يأثم بذلك. بينما في النوع الثاني الذي استمر فيه وصف التحريم قائما ولكن رخص فيه للضرورة، فهنا إن استطاع أن يصبر ويتحمل ما يناله من العقوبة حتى لا يقع في هذا المحرم، فإنه يكون مأجورا على هذا لكن ليس على سبيل الوجوب. يعني من تحمل الإكراه حتى قتل ولم يتلفظ بكلمة الكفر ولم يقذف مثلا عرض أخيه المسلم، فإنه يكون مأجورا على هذا، يكون مأجورا على هذا، ولا يجب عليه شرعا أنه يفعل هذا الشيء المحرم لأنه بقي محرما وإنما رخص فيه للضرورة. ف فإن استطاع أن يصبر ويحتمل ويتجنب الوقوع فيه فهو أفضل في حقه ويؤجر على ذلك ويثاب. أما في حالة أكل الميتة وأكل الخنزير لمن سيهلك جوعا فهنا يعني لا يستحب له أن يمتنع من أكلها حتى يموت جوعا، بل يعني نص كثير من الفقهاء على أنه يأثم بذلك لو امتنع من أكلها حتى هلك، لأنها أصبحت مباحة في حقه وأصبح في هذه الحالة يعني ممتنع عن أكل مباح حتى مات جوعا بسبب. هناك القسم الثالث وهو ما لا يرفع الحكم ولا صفة الفعل، ما لا يرفع الحكم ولا يرفع صفة الفعل، ضرورة لا ترفع الحكم ولا ترفع صفة الفعل، يعني يبقى من فعل هذا الشيء ولو كان مضطرا يبقى حكمه أنه آثم ومستحق للعقاب، ويبقى الشيء المحرم محرما. وهذا النوع مثاله من أكره على قتل مسلم، من أكره على قتل مسلم أو أكره على الزنا بامرأته أو أكره على ضرب الوالدين، فمن أكره على ذلك يعني بقي هذا الفعل حراما، بقي هذا الفعل حراما ولو فعله لكان آثما ومستحقا للعقوبة ومستحقا للعقوبة. بالنسبة للإكراه هنا المقصود به يعني أنه هدد بقتل أو سجن أو ضرب، قيل له إن لم تقتل هذا المسلم قتلناك، والذي يعني يهدده قادر على تنفيذ الوعيد، فهنا يحرم عليه أن يقتل المسلم. أو قيل له إن لم تزني بهذه المرأة قتلناك، يحرم عليه أن يزني بها، ولو فعل لكان آثما ومستحقا للعقوبة ومستحقا للإثم. يعني من جهة الحد يعني قد يدرأ الحد بالشبهة، لكن يعني يبقى مستحقا للعقاب والتعزير ويبقى الإثم، وكذلك لو قتل مسلما لأن فإنه يبقى آثما لأنه ليس دمه بأولى من دم أخيه المسلم، يعني ليس له أن ينجي نفسه بقتل أخيه، فأخوه المسلم دمه معصوم كما أن دمه هو معصوم. بالنسبة للمرأة المزني بها يعني الله تعالى قال في كتابه الكريم ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فالمرأة إذا اغتصبت يعني وزني بها وهي مكرهة يعني لا تقدر على أن تمتنع فالله تعالى يغفر لها، هنا ارتفع عنها الإثم. لكن من هدد على يعني الرجل إذا أكره على أن يزني بامرأة أو أن يفعل الفاحشة برجل أو فإنه في هذه الحالة ليس له أن يفعل ذلك حتى لو قتل، يعني حتى لو قال له إن لم تفعل قتلناك، فيجب عليه أن يصبر للقتل أو للحبس أو للضرب ولا يفعل ذلك يعني. لكن بالنسبة للمرأة التي فعل بها هذا يعني أكرهت عليه وليس لها قدرة على دفعه، فهذا يعني هذه ارتفع عنها الإثم. هناك أيضا صورة اللي هو يعني يسمى الإكراه الملجئ، هذا يرتفع فيه الإثم عن الجميع الذي لا يكون له قدرة على فعل أو عدمه، يعني مثلا لو أن شخصا يعني قيد مثلا بالحبال وكذا وأخذوه وألقوه أو فعل يعني فعل به شيء يعني وهو لا قدرة له على أن يمتنع، فهذا ارتفع عنه الإثم بذلك طالما أنه ليس له اختيار. لكن لو كان في حالة يعني هو الإكراه غير الملجئ الذي يكون له اختيار ولكن اختيار يعني غير تام، يعني هو يختار بين ضررين، يعني إما أن يختار أن يقتل أو أن يفعل هذا المحرم وهو أن يقتل مسلما أو يزني بامرأته، فهنا يعني هذا يسمى إكراها غير ملجئ، يعني هو لا يزال عنده قدرة أن يختار أن يقتل أو يختار أن يقتل الآخر. فإذا هو اختار أن يقتل يعني أثم واستحق العقوبة واقترف جرما، غير مثلا شخص يعني قيدوا يديه ورجليه وأمسكوه وضربوا به آخر ف يعني أصبح كالآلة يعني في أيديهم يستعملونه وهو يعني لا طاقة له ولا قدرة له على الدفع، هذا ارتفع عنه الإثم. لكن لو هو يعني مشى بقدميه وذهب وحمل السلاح وقتل لكي ينجي نفسه من قتل، هذا يبقى آثما يعني. نعم. والله يعني هذا مرده إلى كتب الفقه يعني، يعني القواعد هي مستنبطة يعني من الفروع، يعني كل فرع من هذه الفروع له أدلته يعني التي يذكرها الفقهاء يعني. نعم. يعني هو الغرض هنا التمثيل يعني لكل واحدة منها، ثم بعد ذلك يعني كل مثال له أدلته يعني في كتب الفقه الفروع يعني. نعم. هو طبعا يعني اتلاف المال يعني هي درجات، يعني كما رأيتم يعني هناك درجات، يعني مسألة هتك العرض والقتل وكذا هذه درجة يعني أعلى لا يرتفع فيها الإثم عن المكره يعني. أما اتلاف المال فهذا شيء قابل للتعويض، يعني اتلاف المال هذا شيء قابل للتعويض. طيب قوله وليس واجب بلا اقتدار، كما مر يعني من كان غير قادر على أداء الواجب فإنه يسقط عنه الواجب ولا يجب عليه حينئذ أن يؤديه، ولا محرم مع اضطرار، يعني من اضطر إلى فعل الحرام يعني حل له أن يفعل ذلك الحرام على التفصيل الذي ذكرناه. ثم قال وكل محظور مع الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه قاعدة من القواعد الفقهية، يعني هي قاعدة الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، يعني لو اضطر الإنسان للوقوع في محظور فليس له أن يتجاوز حدود الضرورة، وإنما يقع في المحظور بالقدر الذي يخرجه من وضع الضرورة، وليس له أن يتمادى يعني زيادة على الحد الذي يخرجه عن الضرورة. فمن فروع هذه القاعدة أن المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل منها إلا بقدر ما يسد رمقه، يعني لا يأخذ يشوي ويتفنن يعني في الأكل منها يعني بزيادة على قدر يعني ما يسد جوعه، إنما يعني يأكل منها بالقدر الذي يعني يبقيه حيا ويدفع عنه خطر الموت جوعا، وليس له أن يأكل إلى حد الشبع وملء بطنه. وكذلك نفس الشيء عن حكم الأكل من الخنزير. كذلك في مسألة الطبيب الذي يباح له النظر إلى بدن إلى عورة المريض لأجل ضرورة العلاج، فينظر إلى ما يحتاج النظر إلى ما يحتاج إلى النظر إليه من عورة المريض، وما لا يحتاج إلى النظر إليه فيبقى على حكم الأصل، وهكذا يعني في بقية المسألة. طيب بعدها انتقل إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى من قواعد الفقه الإسلامي. فقال رحمه الله تعالى وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. فالشك لا يزيل اليقين، أو يعني التعبير المشهور عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لغة هو طمأنينة القلب، هو طمأنينة القلب واستقراره، فاليقين بمعنى الطمأنينة والاستقرار. والشك في اللغة هو التردد، هو التردد، التردد في الشيء بين يعني احتمالين. والمعنى الاصطلاحي للقاعدة أن الأمر المتيقن ثبوته، أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قطعي، الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قطعي، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قطعي، الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قطعي، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. وذكر بعض أهل العلم أن ثلاثة أرباع الفقه مبني على هذه القاعدة، قالوا ثلاثة أرباع الفقه مبني على هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. أدلة هذه القاعدة من القرآن الكريم، يعني قول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالحق هو اليقين، والظن يعني لا يغني من الحق، يعني لا الشك لا يزيل اليقين. ومن أدلتها من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك أنه خرج منه ريح أو انتقض وضوءه لكنه ليس متأكدا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، أو في رواية لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يخرج من الصلاة حتى يكون متأكدا أنه قد خرج منه ريح، إما شمه بأنفه وإما سمع صوته بأذنه، أما مجرد احتمال ليس متأكدا منه فهذا لا يزيل اليقين. يعني اليقين الآن أنه متوضئ وأنه على طهارة، وكونه انتقض وضوءه هذا شيء مشكوك فيه، فالشك لا يزيل اليقين، يبقى على طهارته. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. كذلك جاء في صحيح مسلم من أدلة هذه القاعدة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. فهنا في هذا الحديث هذا الرجل يعني هو متيقن أنه صلى ثلاثا، والركعة الرابعة مشكوك فيها، شك هل صلى الرابعة أو لم يصليها، فهنا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد ركعة، أن الشيء المتيقن أنه صلى ثلاثا والرابعة محل شك، فيطرح هذا الشك ويأتي بركعة رابعة، إن كان يعني صلى أربعا فيسجد فتكون هذه الركعة زائدة فتصبح خمسا، فيسجد سجدتين للسهو قال شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا فكانت ترغيما للشيطان، يعني سجدة السهو كانت ترغيما للشيطان، إذا كان هو في حقيقة الأمر صلى ثلاثا والركعة الزائدة جعلتها أربعا فكانت أي سجدة السهو كانت ترغيما للشيطان. هنا من تطبيقات هذه القاعدة أنه بالنسبة للحدث والطهارة أيهما أسبق إيه على الآخر، فإذا كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث، يعني الشخص إيه متيقن أنه توضأ، هو متأكد أنه توضأ ويتذكر أنه توضأ وشك هل أحدث بعد هذا الوضوء أم لا، يبقى هنا إيه اليقين أنه متوضأ، وكونه أحدث بعد الوضوء هذا شيء مشكوك فيه، فيطرح إيه الشك ويبني على أنه باق على طهارته، يعني ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك، فهو ثبت بيقين أنه تطهر، وشك هل يعني وقع منه حدث بعد هذه الطهارة أم لا، فهنا هذا الشك لا يزيل اليقين، يبقى على طهارته. أما في الصورة التي هي عكس هذه الصورة، لو أن شخصا تيقن أنه أحدث وشك هل تطهر بعده أم لا، يعني شخص متأكد أنه أحدث، متأكد أنه دخل الخلاء وقضى حاجته، هذا شيء يتذكره تماما وهو متأكد منه، وشك هل بعده توضأ أو ما توضأ، هذا كيف يفعل؟ يلزمه أن يتوضأ لأن أصبحت الطهارة مشكوكا فيها والحدث هو المتيقن، يبقى إذن يبني على ما تيقن أنه يعني محدث ويلزمه أن يتوضأ، يعني لا يكفي أنه شك أنه توضأ بعد الحدث، لابد أن يتوضأ طالما أنه غير متأكد أنه توضأ. فكما ذكرنا هذه القاعدة يعني يعمل بها في أبواب كثيرة كما ذكروا في ثلاثة أرباع الفقه، ففي كل باب تجد بعض التطبيقات لهذه القاعدة. ف يعني كما ذكرنا في الصلاة في عدد ركعات الصلاة، كذلك مثلا في قضاء الصوم، يعني هو ثبت عليه بيقين أنه مثلا عليه أن يقضي 10 أيام من رمضان، كان مريضا مثلا فأفطر 10 أيام، فعليه أن يقضي 10، فشك هل قضاها أو ما قضاها، أو هو متأكد أنه قضى 5 والخمسة الأخرى مشكوك هل قضاها أو ما قضاها، يبقى لا يبني على الشك ويلزمه أن يقضي حتى يكون متيقنا أنه قضى ما عليه. إذا شك هل استدان أم لا فتبقى ذمته بريئة، الأصل أنه لم يستدن، يعني هل تحملت ذمته دينا أم ما تحملت ذمته دينا، إذا كان لا يوجد لا رهن ولا شهود ولا ورقة مكتوبة تثبت أنه استدان، فالأصل براءة ذمته، ولا يكفي يعني شكه في أنه استدان لا يحمل ذمته بشيء، فالأصل اليقين هو براءة ذمته من الحقوق التي عليه للآخرين، إلا إذا لا يرتفع هذا اليقين بالشك، لابد أن يرتفع بيقين. لكن لو كانت الصورة على عكس هذا أنه متيقن أنه استدان، متيقن أنه اقترض من زيد مثلا 1000 دولار وشك هل قضى أو لا، شك هل قضى أو لا، يبقى هنا اليقين أن ذمته يعني تحملت بهذا الدين، وكونه قضاه أو لا هذا مشكوك فيه، يبقى اليقين لا يزول بالشك، يبقى يظل مطالبا بقضاء ما عليه طالما هو لم يتأكد أنه قضى ما عليه، فتبقى ذمته مشغولة بالدين حتى يتيقن أنه قضى، سواء كان هذا الدين في حقوق الله تعالى أو في حقوق العباد. في حقوق الله تعالى كما ذكرنا إذا كان عليه قضاء أياما من رمضان أو قضاء صلوات أو قضاء أو مثلا عليه كفارات، حنث في يمين ولا يدري هل كفر أو ما كفر، يتظل ذمته مشغولة طالما أنه تيقن أن ذمته انشغلت بهذا الدين وشك هل قضاه أو لم يقضه، فاليقين لا يزول بالشك، فتبقى ذمته مشغولة ومعلقة بهذا الحق. في أبواب النكاح والطلاق إذا شك هل عقد على امرأة أم لا فالأصل أنه لم يعقد عليه، أما إذا تزوج المرأة وتأكد أنه عقد عليها وتزوجها وشك هل طلقها أم لا فالأصل أنها لم تطلق، وكذلك إذا شك في عدد الطلقات هو متيقن أنه طلقها طلقتين والثالثة مشكوك فيها فالشك لا يزيل اليقين فتبقى في عصمته حتى يتيقن أنه طلق. نعم. هذا يعني هذا احيانا يستعمل في ابواب الاستدلال، يعني احيانا يقولون اذا تطرق الاحتمال يعني الى الدليل فهذا يضعف دلالته، يعني هذا يضعف دلالته طالما كان الدليل محتملا اكثر من معنى، يعني هو يمكن تخريجها ايضا على نفس القاعده، يعني أن الأصل براءة الذمة من التكليف، وهذا الدليل يعني فيه تكليف للإنسان، فما لم يكن يعني خاليا من الاحتمالات فإنه لا يعني لا يرفع اليقين الذي هو براءة الذمة. يعني كذلك يعني من يعني هذه القاعدة أيضا اللي هي اليقين لا يزول بالشك يتفرع عنه قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ويعبر عنها بالاستصحاب، وهو أحد الأدلة في أصول الفقه عند ذكر الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويذكرون يعني قول الصحابي وعمل أهل المدينة وكذا، يعني من الأدلة المختلفة فيها، فمن الأدلة التي يستدل بها في أصول الفقه الأدلة الإجمالية دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب وهو متفرع من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فيقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، ويعبرون عنه أيضا عن الاستصحاب بأنه ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، ما ثبت بزمان يعني ما ثبت في زمان من الأزمنة يحكم ببقائه في الأزمنة التالية بعده ما لم يوجد دليل على خلافه. ومن تطبيقات يعني موضوع الاستصحاب وهو فرع على قاعدة يعني اليقين لا يزول بالشك مثلا المفقود، أحكام المفقود، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فهو يعني فقد وهو حي، فالأصل أنه يبقى حيا، يعني ثبتت حياته في زمان ولم نتيقن تغير الأمر وزوال حياته، فيبقى الحكم بحياته، فيرث ويحفظ له نصيبه من ميراث قرابته، يعني مفقود أثناء فقده إذا مات قريب له فإنه يعد من ضمن الورثة ويحفظ له نصيبه إلى أن يعود أو يحكم بموته، ولا تقتسم أمواله ولا توزع على ورثته لأن الأصل أنه بقي حيا. وكذلك من يعني تطبيقات هذه القاعدة من شك في غروب الشمس أو شك في طلوع الفجر، فمن شك في غروب الشمس فالأصل أنها لم تغرب إذا كان صائما، فالأصل بقاء النهار حتى يتأكد من غروب الشمس، وبالنسبة لليل فالأصل بقاء الليل حتى يتيقن طلوع الفجر، فله أن يأكل إلى أن يتأكد من طلوع الفجر. إذا كان مشكوكا في طلوع الفجر فيبقى حل الأكل، وأما إذا شك في غروب الشمس فيبقى يعني وجوب الإمساك حتى يتأكد من غروب الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعي عليه حق من الحقوق، يعني من اتهم أنه قتل أو سرق أو أخذ مالا، أو فإذا لم يأتي المدعي ببينة بدليل يقيمه أو بالشهود، فالأصل براءة ذمة المدعى عليه، فيحلف أنه ويبرأ بناء على ذلك. ذكروا أيضا من المسائل: من لم يصلي، يعني هنا قاعدة أيضا من القواعد المتفرعة على اليقين لا يزول بالشك، فيتفرع عنها قاعدة تقول: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. من تطبيقات ذلك: من لم يصلي إحدى الصلوات الخمس ولم يدري أي صلاة فيه، شخص يعني عليه صلاة من الخمس ولم يدري أي صلاة هي، فهنا ثبت بيقين أنه عليه أن يقضي صلاة من الخمس. طيب لو اجتهد وقضى صلاة الظهر مثلا، فهنا نقول اليقين لا يزول إلا بيقين، الآن هو ليس موقنا أنه قضى الصلاة التي فاتته. إذا هو قضى الظهر يحتمل أن الصلاة التي فاتته كانت العصر أو الفجر، أو فحتى لو قضى أربع صلوات، يعني لو قضى ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وبقية الفجر، يحتمل أن الصلاة التي فاتته كانت الفجر، فهو ثبت بيقين أنه في ذمته إحدى الصلوات ولكن لا يدري أي صلاة هي. فهنا قال الفقهاء يعني ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، يبقى لابد أن يقضي خمس صلوات طالما هو لم يضبط أي صلاة فاتته، فلابد أن يقضي خمسا حتى يكون متأكدا أنه قضى الصلاة التي عليه. كذلك من يعني تيقن أن عليه دينا وشك في مقداره فلا تزول يعني أو لا يزول يعني هذا الحكم الذي ثبت في ذمته لا يرتفع عنه إلا باليقين. يعني مثلا لو اقترض مبلغا من المال وهو متأكد أنه في ذمته إما $1,000 أو $1,000 لزيد، هو متأكد أنه عليه دين لزيد إما 1000 وإما 2000. طيب إذا قضى 1000 فهنا اليقين لا يزول إلا بيقين، فهنا لم يتيقن أنه أدى ما عليه، فلا بد أن يقضي الأكثر حتى يكون متأكدا أنه أدى ما عليه بيقين. وكذلك في حقوق الله تعالى، يعني من مثلا شك هل عليه مثلا 3 أيام من رمضان أو 4 أيام من رمضان، فإذا قضى 3 لم يتيقن أنه أدى ما عليه فيلزمه أن يقضي 4. ومن فروع هذه القاعدة أيضا اليقين لا يزول بالشك، فرعوا عنها قاعدة تقول: الأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته. فمن تطبيقاتها مثلا: من اشترى سيارة ووجد فيها عيبا ولا يدرى هل هذا العيب قديم حصل عند البائع أو أنه جديد حصل عند المشتري، فهنا نقول الأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته، فإذا يتحمله المشتري يعني أقرب الأوقات. هنا أن العيب أنه حدث بعد الشراء، طالما لسنا متيقنين أن هذا العيب أنه قديم، إلا إذا يعني قامت قرينة تدل على أن العيب لا يمكن إلا أن يكون قديما، يعني عيب من العيوب التي لا يمكن أن تكون حادثة، يعني مثل أن يبيع دابة بهيمة مثلا حمارا أو فرسا أو ويكون فيها عيب من تلك العيوب التي لا تكون إلا مع الولادة، يعني لا ليس جرحا مثلا طرأ عليه، وإنما هو عيب في يعني في أصله لا يكون إلا مولودا به. فهنا قامت قرينة، يعني إذا شهد أهل الخبرة أن هذا العيب لا يمكن إلا أن يكون موجودا من الولادة، يجي إذن هنا قامت قرينة تدل على أن العيب يعني ثبت في زمن بعيد. لكن ما يكون من العيوب مثلا كجرح حديث يحتمل أنه حدث بعد الشراء ويحتمل أنه موجود قبله، فإذا يتحمله المشتري. طيب، المؤلف هنا ذكر بعض يعني الفروع المتفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فمنها قوله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. فقل الأصل في المياه أي في الأنهار والآبار والعيون ونحوها، الأصل فيها الطهارة حتى نتيقن نجاستها. وكذلك الأصل في الأرض في التراب والأحجار والرمال، وكذلك في المعادن والأشجار ونحوها، الأصل فيها الطهارة حتى نتيقن نجاستها. وكذلك الثياب والحجارة الأصل فيها الطهارة حتى نتيقن نجاستها. فإذا يعني إذا شك في تنجس ماء أو تنجس أرض أو تنجس ثوب أو تنجس حجر، فطالما لم يتيقن من كونه تنجس فنقول الأصل فيه أنه طاهر، الأصل فيه أنه طاهر. ومن هذا الباب يعني ما ورد في الحديث: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. هو الحديث في البخاري بدون لفظة وتبول، لفظة وتبول هذه وردت في كتب السنن، يعني في سنن أبي داود وغيره، لكن في البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد على في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زيادة ثابتة وتبول في المسجد. طيب هنا الآن لماذا لم يكونوا يرشون من ذلك شيئا؟ لأن كل بقعة بعينها لا نتأكد، لسنا متأكدين أن الكلب قد نجسها، يعني لأن المسجد الكلب مر فيه وبال، ولا نعرف يعني بقعة معينة، لا يوجد يعني علامة معينة على أن وبال في هذه البقعة بعينها. فكل بقعة في المسجد يحتمل أنها تنجست من الكلب، ويحتمل أنها لم تتنجس. والأصل في الأرض الطهارة، فالأصل أنها طاهرة، فطالما لم نتأكد أن هذه البقعة بعينها أن الكلب قد مر عليها أو نجسها، فإذا الأصل فيها أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طاهرة. وكذلك المياه يعني الأصل فيها الطهارة. إذا إنسان يعني مجرد شك أنه شك أن هذا الماء لعله وقع فيه قذر، لعله وقع فيه، يعني بعض الناس مثلا يتحرج من الصلاة في أرض بدون بينة ولا دليل، يقول لك ربما مر فيها كلب، ربما بال عليها طفل، ربما حصل كلب. فطالما أنت لست متأكدا أن هذه البقعة بعينها تنجست، فالأصل أنها طاهرة، فالأصل أنها طاهرة. ثم قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني من الإملاء، يعني ما يمليه عليك يعني. فقال: والأصل في الأبضاع واللحوم يعني هنا ايه عندنا بعض الابواب، بعض الابواب الاصل فيها الحرمة والمنع، الاصل فيها الحرمة والمنع على خلاف ايه القاعدة الاصلية. فالاصل في الابضاع التحريم، يعني الابضاع يعني ما يتعلق بالانكحة ووطئ النساء، الاصل تحريم وطئ امرأة لم يتيقن حل وطئها، هذا معنى الاصل في الابضاع التحريم، يعني الاصل انه يحرم وطئ امرأة لم يتيقن انه يحل له ايه وطئها، اما بنكاح صحيح او بملك يمين. فاذا شك في امرأة انها يعني حلت له او لم تحل له فالاصل انها حرام حتى يتيقن يعني حل وطئها. والدليل على ذلك يعني لماذا هذه الابواب يعني استثنيت من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، لكن هنا الأصل في الأبضاع التحريم، لأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهنا حرم الله تعالى على الإنسان يعني وطأ امرأة إلا في هاتين الحالتين، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل الذي هو التحريم. من يعني من تطبيقات هذه القاعدة، رجل له 4 جوار اعتق واحدة منهن ثم نسيها، فأصبح إيه كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي التي اعتقت وأن ملك يمينه عليها قد زال بالعتق، فهنا إيه حرم عليه إيه الجميع، لأن كل واحدة منهن لم يتيقظ حل إيه وطئه. كذلك من كان له زوجات وطلق إحداهن بعينها ثم نسيها، رجل له 4 زوجات وطلق واحدة بعينها ونسي أي امرأة منهن طلقها. فهنا يعني لو طبقنا القاعدة الأصل في الأبضاع التحريم، فكل واحدة منهن هو غير متأكد أنه يحل له وطؤها، الاحتمال أن تكون هي التي طلقت، يعني كل واحدة منهن يحتمل أنها هي التي طلقت إذا كانت يعني طلقة بائنة لا يمكن أن يراجعها فيها وكذا. لكن في مذهب أحمد رحمه الله عنه رواية أنه إيه يعني عنه رواية بحرمة الجميع، والرواية الثانية أنها تتعين بالقرعة، أنها تتعين بالقرعة، أنه طالما طلق واحدة ولم يدري أي واحدة منهن فإنه يقرع بينهن قرعة، والتي خرجت قرعتها تكون هي المطلقة والباقية يبقين. يعني كذلك في أمر الرضاع، في أمر الرضاع إذا يعني أرضعت مثلا أمه، يعني أمه أرضعت أو يعني امرأة أرضعته وأرضعت معه غيره، إما أمه من النسب أو أمه من الرضاع، أرضعت واحدة من نساء محصورات، من نساء محصورات، فبالتالي كل واحدة منهن يحتمل أنها يعني حرمت عليه، فهنا يحرم عليه الجميع، كما لو كنا يعني امرأتين أو 3 نسوة أو نحو ذلك، يعني في عدد محصور قليل وهو متأكد أن أمه أرضعت مثلا واحدة من بنات عمه أو واحدة من بنات خاله ولا يدري أي واحدة بعينها، فحرم عليه أن يتزوج إيه واحدة منهن، لأن الأصل في الأبضاع التحريم ما لم يتيقن إيه الحل طالما كنا محصورات. لكن هنا يأتي يعني التعارض بين أو يعني يخرج عن هذه القاعدة إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، إذا يعني كان متأكدا أن أمه مثلا أرضعت امرأة من نسوة غير محصورات، فهنا ترجع إيه نرجع إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، فهنا لا يحرم عليه الجميع لما في ذلك من المشقة، يعني مثلا هو متأكد أن أمه أرضعت واحدة من نساء من بنات البلد مثلا التي هو فيها في بلدة كبيرة، يعني النساء فيها غير محصورات، يعني هو مثلا يعيش مثلا في دمشق أو القاهرة ولا بغداد ولا كذا، ومتأكد أن أمه أرضعت يعني بنتا من أي من بنات المدينة، أي واحدة منهن لا يدري. فهنا يعني أي امرأة يتزوجها من نساء بلده يحتمل أن تكون هي هذه البنت التي أرضعتها أمه، لكن هنا لما أصبح الأمر يعني بين نسوة غير محصورات فحينئذ نرجع إلى قاعدة إيه، المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، فهنا يعني يوسع عليه وله أن يتزوج إيه من نساء البلد. بالنسبة للحوم يعني قال والأصل في الأضاع واللحوم، بعد ذلك يقول إيه تحريمها، يعني في الأضاع واللحوم والنفس والأموال الأصل فيها التحريم. فبالنسبة للحوم الأصل فيها التحريم حتى يتأكد الحل، وذلك لما ورد في يعني وجه استثنائي اللحوم من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، يعني استثنوا اللحوم لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قال قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. فإذا الصائد إذا وجد يعني صيدا إما قتله كلبه أو قتله كلب آخر، أو مثلا رمى سهما ووجد في يعني في الصيد وجد فيه سهمين ولا يدري هل هو قتل بسهمه أو قتل بالسهم الآخر، أو بعدما أصابه السهم مثلا سقط في الماء ولا يدري هل هو يعني مات بسبب السهم أو مات بسبب الغرق مثلا. فإذا يعني وجد سببان أحدهما يقتضي يعني إباحته وليس متيقنا أنه هو السبب الوحيد الذي حلت به الذبيحة، فهنا يرجع إلى الأصل في اللحوم التحريم حتى يكون متأكدا أنه يعني زكاه زكاة شرعية يحل بها. لكن نفس الشيء في مسألة كما يعني في مسألة إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير، يعني قالوا هذه القاعدة في مسألة تحريم اللحوم أيضا في الأشياء المحصورة والمحدودة. لكن مثلا ذكر الفقهاء أنه إذا كانت بلدة كبيرة وغالب أهلها ممن تحل ذبيحتهم، غالب أهلها من المسلمين أو أهل الكتاب، وفيها بعض الذابحين من غير المسلمين أو من غير أهل الكتاب، فيها بعض من يذبح من غير المسلمين أو من غير أهل الكتاب، لكنهم يعني قلة، والغالب على من يذبح أنهم من المسلمين أو من أهل الكتاب. فهنا إذا وجد ذبيحة في الأسواق فنقول هنا هذا يرجع إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، فقالوا العبرة هنا بالغالب، العبرة هنا بالغالب، يعني ليست يعني ذبيحة واحدة أو ذبائح محصورة ووجد فيها احتمال الحرمة، هنا يغلب جانب الحرمة. لكن إذا كان الكلام عن ذبائح البلد بصفة عامة والغالب عليها الحل، فهنا قالوا الأصل فيها الحل وترجع تخرج من هذه القاعدة، مثل ما فعلوا في موضوع من أرضعت أمه امرأة من نساء غير محصورات رجع إلى أصل الحل. فهكذا أيضا إذا كان الغالب في الذبائح التزكية ويوجد بعضها يعني غير مزكا لكن في عدد غير محصور، فيرجع إلى الأصل وهو الحل. كذلك ذكر أن الأصل في النفوس والأموال المعصوم التحريم، يعني لا يحل قتل شخص حتى يعلم، يعني حتى يتيقن من حل قتله. إذا شخص مشكوك فيه أنه هل هو يحل قتله أو أنه معصوم الدم. معصوم الدم يعني إما لأنه مسلم أو أنه ذمي أو أنه مستأمن أو معاهد، هؤلاء يحرم قتلهم. فإذا شك في شخص هل هو ممن يحل قتله أو لا يحل قتله، فالأصل حرمة القتل. وكذلك في الأموال، إذا شك في الشخص هل هو يعني حربي محارب ممن يحل ماله أن يؤخذ غنيمة أو أنه معصوم المال، فإذا شك في حل أخذ ماله فيبقى الأصل وهو حرمة المال حتى يتيقن حل ماله. ثم قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأصل في العادات الإباحة حتى يجيء ما يصرف الأشياء عن أصلها، لأن الله تعالى قال، يعني دليل هذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، هنا إيه قيدها بهذا القيد، قال الأصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، يعني حتى يجيء دليل يصرفها عن الإباحة إلى التحريم. دليل ذلك قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا جعل الأصل هو الإباحة إلا ما استثنية، يعني ما حرم هو الاستثناء يعني والخروج عن الأصل. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل أن كل ما في الأرض أنه يعني خلقه الله تعالى للناس لينتفعوا به. فهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، قالوا الأصل في الأشياء الحل، يعني يعبرون يقول الأصل في الأشياء الحل حتى يأتي دليل على التحريم. ومن الفقهاء من قال بعكس ذلك، يعني لعلكم تذكرون في كتاب متن الورقات ذكر الخلاف، يعني الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل على التحريم، أو يقال الأصل في الأشياء التحريم ما لم يقم دليل على الإباحة. فبعض يعني الفقهاء والأصوليين قالوا الأصل في الأشياء التحريم ما لم يقم دليل على الإباحة. ما حجة هؤلاء؟ حجة هؤلاء أن الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقالوا يعني حرم الله تعالى أن يقال للشيء حلال أو أن يقال له حرام إلا بدليل. فقالوا إذن إيه حتى الحل يحتاج إلى دليل. لكن الفريق الأول، نعم، يعني بعض الأصوليين وبعض الفقهاء، يعني فالفريق الأول وهم الجمهور يعني قالوا إن إن الذي يعني نهانا الله تعالى عنه، يعني الذي نهانا الله تعالى عنه أن تصف ألسنتنا الكذب بادعاء حل شيء بغير دليل، بينما ادعاء حل الأشياء على وجه العموم إلا ما استثني هذا قام عليه دليل، وهو قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، وذكر ما استثني وهكذا. فقالوا إذن يعني هذا دليل، فهنا يعني لم تصف ألسنتنا الكذب حين قلنا الأصل في الأشياء الحل، لأننا قلنا ذلك ببرهان وبدليل دلنا عليه القرآن. وهناك فريق ثالث قال بالتوقف، يعني قال الأصل في الأشياء التوقف، يعني ما دل دليل على حله فهو حلال، ما دل دليل على حرمته فهو حرام، ما لم يقم دليل على حله ولا حرمته قالوا نقول إيه نتوقف فيه لا نصفه لا بحل ولا بحرم. فريق قال ما لم يقم دليل فهو حلال، وفريق قال هو حرام، فريق قال يتوقف فيه. طيب ما أثر هذه القاعدة؟ يعني أثرها أو ثمرة هذا الخلاف في كثير من الحيوانات وأصناف العقود والمعاملات لم يقم دليل على تحليلها ولا تحريمها، يعني لم يقم دليل خاص، فيحتاج إلى القاعدة العامة لتطبق عليها. يعني مثلا ما حكم الزرافة وحكم الفيل؟ الزرافة والفيل مثلا، الفيل قد يقول قائل له ناب، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا قرن مقلوب، يعني الفيل هذا ليس نابا، هذا هو قرن يعني وليس نابا، لأنه لا يفترس به، يعني الفيل نباتي سبحان الله يأكل نباتات، ما ليس ذا ناب من السباع اللي هو يعدو بنابه على ويقتل، لكن الفيل هو يأكل النباتات يعني، فقال هذا قرن مقلوب يعني وليس نابا، فهو لا يدخل في ذي الناب من السباع، ولكنه لم يقم دليل على حل أكله ولا على حرمة أكله. والزرافة مثلا لم يقم دليل على حرمتها ولا إباحتها ونحو ذلك يعني. فإذا أخذنا بما عليه الجمهور، الأصل في الأشياء الإباحة، طالما لم يقم دليل على تحريمه فالأصل الحل. كذلك ما يجد من صيغ العقود، يعني الناس استحدثوا أنواعا من العقود والمعاملات، فنقول الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل على التحريم. آخر شيء يعني نختم به، آخر بيت: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فهذا أيضا له ارتباط بما سبق، وهو أن العبادات، يعني هو فرق بين العادات والعبادات. بالنسبة للعبادات والأمور الدينية فالأصل فيها الحظر، الأصل فيها الحظر، يعني لا يجوز للإنسان أن يتعبد إلا بما قام الدليل على جواز التعبد به. فالعبادات الأصل فيها التوقف يعني والحظر حتى يقوم الدليل على مشروعية التعبد. فمن أراد مثلا أن يتعبد لله بالصمت مثلا عن الكلام، أو يتعبد مثلا بعدم الزواج، أو يتعبد بترك شيء من المباحات، أو يخترع طريقة في العبادة لا دليل عليها، فنقول الأصل إيه؟ الحظر في العبادة حتى يقوم دليل على مشروعيتها. والدليل يعني والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما في أبواب العادات فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور العادات يعني من أصناف الملابس يعني مما يدخل في الأصل في العادات الإباحة، ما يجد أيضا من أنواع المخترعات والاستعمال مثلا الثلاجات والسيارات ونحو ذلك، هذا كل أصل فيه الإباحة، واستعمال مكبرات الصوت وأنواع جديدة من الملابس ومن الفرش ومن المصنوعات وكذا، فكل هذا الأصل فيه الإباحة. أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن في العبادة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فأنكر عليه، هذا وقت ليس وقت صلاة، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال: لا يعذبك، يعني قل صلي الصلاة خير، كيف تمنعني من الصلاة؟ فقال الله تعالى: لن يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة، أنك تفعل شيء يعني تحدث في الدين، هذا ليس يعني وقت مما أطلقت فيه الصلاة. يعني طبعا بالإضافة إلى أن هذا الوقت بالذات يعني فيه نهي عن التنفل فيه يعني، أما إذا تنفل يعني في وقت مسموح فيه بالتنفل المطلق هذا معه دليل على الجواز. طيب نقف إن شاء الله عند قوله: وسائل الأمور كالمقاصد. هذا في الدرس القادم إن شاء الله.